أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة. يذكر في هذا المجال أن المقدمة على نحوين: مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة العلم يذكر فيها ثلاثة أمور رئيسية: الأمر الأول تعريف العلم وحده، حد العلم. الأمر الثاني موضوع العلم. الأمر الثالث غاية العلم. في كل علم من العلوم، مثلا في علم البلاغة، أولا تعريف البلاغة، ثانيا موضوع البلاغة، ثالثا غاية وهدف علم البلاغة. هذه مقدمة علم. عندنا مقدمة كتاب. مقدمة كتاب هي عبارة عن المقدمة التي تتصدر الكتاب، والتي يذكر فيها ما يرتبط بأبحاث الكتاب. مثلا في بداية الكتاب يذكر المصنف الغاية التي دعته إلى تأليف الكتاب، وماذا قام به من أجل تدوين هذا الكتاب. هذه يقال لها مقدمة كتاب. واضح. هنا المصنف يأتي بمقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة. فإذا هذه المقدمة ليست مقدمة علم. مقدمة العلم يذكر فيها تعريف العلم، يذكر فيها موضوع العلم، يذكر فيها غاية العلم. واضح ولا؟ بينما الفصاحة والبلاغة ليست هي ماذا عبارة عن تعريف علم البلاغة. إذن هذه المقدمة هي مقدمة كتاب كما يستظهر المصنف، يعني عبارة عن مقدمة يصدر بها الكتاب ويذكر فيها جملة من الأبحاث التي ترتبط بهذا الكتاب. واضح. هذا استظهار المصنف في الحاشية. هنا بعض الباحثين يقول هذه المقدمة هي مقدمة علم ومقدمة كتاب، شملت الاثنين معا. أما هي مقدمة علم فلأنها تضمنت الفصاحة والبلاغة، وقد ذكرنا بالأمس أن غاية علم البلاغة هو الحصول على الفصاحة والبلاغة. واضح ولا؟ والغاية هي الأمر الثالث من الأمور التي تذكر في مقدمة العلم. تعريف العلم موضوعه غايته، والفصاحة والبلاغة غاية العلم، وقد ذكرت هنا. فإذا هذه المقدمة يمكن أن يقال أنها مقدمة علم، ويمكن أن يقال أنها مقدمة كتاب، باعتبار أنها صدرت هذا الكتاب، كتاب جواهر البلاغة، وذكر فيها بعض الأبحاث المرتبطة بذلك. واضح ولا؟ عموما هذه المقدمة هي مقدمة علم ومقدمة كتاب، أو أن هذه المقدمة هي ليست إلا مقدمة كتاب وليست بمقدمة علم كما ادعاها المصنف في الحاشية هنا. هذا البحث خارج عن محل كلامنا وعن المباحث البلاغية واللغوية. يقال إن المقدمة تؤخذ من فعل قدم اللازم. الفعل إما لازم وإما متعدي، اللازم لا يحتاج إلى مفعول به. تقول قدم علي إلى المدينة، بعد قدم فعل وعلي فاعل، إلى المدينة جار ومجرور لا يوجد مفعول به. بخلاف تقول ضرب علي الكافرة، تأتي بمفعول به. واضح. يقال المقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش. الجيش في الزمن السابق يقسم إلى كم قسم؟ 5 أقسام: المقدمة والجناح الأيمن والجناح الأيسر، هي 3، والقلب هي 4، وماذا؟ المؤخرة. 5 أقسام للجيش. أبرز أقسام هذا الجيش المقدمة بعد الواجهة. واضح. فيقال هذه المقدمة قد تؤخذ من مقدمة الجيش. على كل حال، مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة. طبعا المصنف ذكر حواشي كثيرة، احنا مو بالضرورة نلتزم بقراءة الحواشي، لان الحواشي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي. واضح ولا؟ طبعا مو بالضرورة هذا الكلام صحيح، اي من باب السجعات نأتي بها. واضح ولا؟ بعض الحواشي جدا مفيدة، والمصنف حسنا فعل يذكر المطالب السلسة والسهلة في المتن، وبعض المواطن والمطالب التي فيها خلافات، وبعض التدقيقات الواردة في كتاب المطول أو المختصر يذكرها في الحاشية. فنحن إن شاء الله نحاول مضامين الحواشي نأتي بها في الدرس من دون أن نقرأ، وإلا قد تطول وتطول المباحث، كما أن المصنف جاء بتطبيقات وجاء بتمرينات. هذه التطبيقات والتمرينات إن شاء الله عليكم بعد تراجعونها، وإذا شيء صعب منها بخدمتكم إن شاء الله، وإن كان أكثر التطبيقات في الجزء الأول في المعاني، القسم الأول في المعاني، وأما في البيان وفي البديع في التطبيقات قليلة، ليست ككثرة التطبيقات الواردة في المعاني. واضح إن شاء الله. في معرفة الفصاحة والبلاغة، بالأمس فرقنا بين الفصاحة والبلاغة، لكن فرقنا في الموارد ولم نفرق في المعاني. لم نذكر معنى الفصاحة ولم نذكر معنى البلاغة. ذكرنا مورد الفصاحة وقلنا إن الفصاحة إنما تكون في خصوص الألفاظ ولا تكون في المعاني، بينما البلاغة تكون في الألفاظ وتكون أيضا في المعاني. واضح. ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الإمام عبد القاهر الجرجاني أو الجرجاني، نسبة إلى جرجان، هنا موجودة في إيران جورجان، هذا أحد أئمة البلاغة، يقول الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة كلها ألفاظ مترادفة، وهذه الألفاظ المترادفة يوصف بها الكلام ولا يوصف بها المفردات مثل الكلمة الواحدة. هذا رأي من الجرجاني ومجموعة من المتقدمين، لكن الرأي المعروف والمألوف أنه يوجد فارق بين الفصاحة والبلاغة. الفصاحة مختصة بالألفاظ، بينما البلاغة تعم الألفاظ والمعاني. واضح. نشرع أولا في الفصاحة ومن ثم نشرع في البلاغة. الفصاحة يا إخوة نتكلم فيها في مقامين: المقام الأول الفصاحة في اللغة العربية بالمعنى اللغوي، والمعنى الثاني الفصاحة بالمعنى الاصطلاحي. أما الفصاحة بالمعنى اللغوي فقد وقد وردت بعدة معاني أبرزها الفصاحة بمعنى الظهور والبيان، مثلا قوله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أبين مني منطقا وأظهر مني قولا. أفصح الصبي في منطقه، يعني إذا بان هذا الصبي وظهر كلامه بعد أن لم يكن يظهر، واضح. إذا الفصاحة في اللغة بمعنى البيان والظهور. الفصاحة في الاصطلاح ما هو تعريفها؟ يقول المصنف السيد أحمد الهاشمي أن الفصاحة في اصطلاح علماء المعاني عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم، واضح. هذا هو تعريف السيد أحمد الهاشمي. لكن لو دققنا في تعريف السيد الهاشمي الاصطلاحي لوجدنا أن هذا التعريف الاصطلاحي هو عين التعريف اللغوي. ما هو تعريف الفصاحة في اللغة؟ قال: البيان والظهور. ما هو تعريف الفصاحة في الاصطلاح؟ قال: عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة. واضح أو لا؟ فقد جاء بكلمة الألفاظ، واضح. إذن هذا هو عين التعريف اللغوي وليس هو بتعريف اصطلاحي. هذا التعريف لا يحوي ضابط علمية، وإنما هو أشبه بالخطابيات، واضح. والسر في ذلك، والسر في عجز السيد الهاشمي عن إيراد مصطلح وتعريف الفصاحة بالمعنى المصطلح. أن الفصاحة في الاصطلاح يوصف بها ثلاثة أمور: الأول الكلمة، الثاني الكلام، الثالث المتكلم. فيقال: كلمة فصيحة، كلام فصيح، ومتكلم فصيح. بينما البلاغة لا توصف بها الكلمة، يوصف بها الكلام والمتكلم. تقول: متكلم بليغ، كلام بليغ، ولا يقال كلمة بليغة. لماذا لا يقال كلمة بليغة؟ لعدم السمع بذلك. لم يسمع ولم يعهد من العرب أنهم قالوا كلمة بليغة. والكلمة ليس بمعنى مجموعة الخطاب. الكلمة، احنا حينما نقول كلمة بليغة نريد مجموع الخطاب، يعني كلام بليغ. لا، المراد كلمة بليغة يعني مفردة بليغة. إذن البلاغة تقع وصفا للكلام والمتكلم ولا تقع وصفا للكلمة، بخلاف الفصاحة فإنها تقع وصفا للأمور الثلاثة: للكلمة والكلام والمتكلم، واضح. فصاحة الكلمة لها ضوابط ولها تعريف، فصاحة الكلام له تعريف، وفصاحة المتكلم له تعريف. ولا يمكن الاتيان بتعريف يجمع فصاحة الكلام والكلمة والمتكلم، بما أنه لا يمكن الإتيان بتعريف يشمل فصاحة الكلام والمتكلم والكلمة. علماء المعاني، علماء البلاغة، لم يأتوا بتعريف لعنوان الفصاحة، جاءوا بتعريف لعنوان فصاحة الكلمة لوحده، وتعريف خاص بفصاحة الكلام وتعريف خاص بفصاحة المتكلم. واضح ان شاء الله. ما وقع فيه السيد الهاشمي انه حاول ان يأتي بتعريف عام للفصاحة بحيث يشمل فصاحة الكلام والكلمة والمتكلم، بينما نص أئمة البيان كالتفتزاني على أنه لا يمكن الإتيان بتعريف اصطلاحي للفصاحة يشمل الأقسام الثلاثة: فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم. واضح إن شاء الله. وبالتالي وقع في حيص وبيص، فجاء بتعريف مقتبس من التعريف اللغوي وأضاف إليه بعض الأمور الخطابية التي تتغدغ المشاعر وتناغي الروح. واضح. نقرأ هذا المقدار. الفصاحة تطلق في اللغة العربية على معان كثيرة، منها من هذه المعاني البيان والظهور. قال الله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. لاحظ هو، هذا فصل، هنا فصل إن شاء الله يأتي الكلام عليه، فصل بين هارون وبين أفصح، ذي هو ضمير، أي أبين مني منطقا وأظهر مني قولا، من نبي الله موسى عليه السلام. ويقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، كان ما يتكلم هذا الصبي، لا يتكلم. وقالت العرب: أفصح الصبح إذا أضاء وفصح أيضا، يعني وظهر انكشف أيضا. وأفصح الأعجمي. من هو الأعجمي؟ الأعجمي ليس هو العجمي باصطلاحنا، العجمي يعني الإيراني، لا، الأعجمي هو كل من لسانه غير عربي. وأفصح الأعجمي يعني غير العربي، غير العربي. إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين، يعني أبان يعني تكلم باللغة العربية، بين كلام العربي، فنقول أفصح الأعجمي. وفصح اللسان إذا عبر عما في نفسه وأظهره، يعني أظهر ما في نفسه على وجه الصواب دون الخطأ. والفصاحة في اصطلاح أهل المعاني، يريد أن يأتي بتعريف جامع لفصاحة الكلمة والكلام والمتكلم. يقول: الفصاحة في اصطلاح أهل المعاني عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة. جاء بالألفاظ، وإلا البينة الظاهرة البيان والظهور، معنى لغوي. أول سطر تطلق الفصاحة في اللغة على معان كثيرة، منها البيان والظهور، الألفاظ البينة الظاهرة، المتبادرة إلى الفهم، يعني المتبادرة إلى الذهن، تتبادر إلى الذهن هذه المعاني، والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها، لمكان يعني لوجود، لمكان يعني بسبب حسنها. واضح ان شاء الله. ونلاحظ على هذا التعريف انه ماذا؟ انه عين التعريف اللغوي وليس بتعريف اصطلاحي. يقول التفتزاني: إنما قسم كل من الفصاحة والبلاغة أولا. قسموه، كيف قسموه؟ فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم، بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. يقول التفتزاني: إنما قسم كل من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد. واضح. والسيد الهاشمي حاول ان يأتي بالمتعذر فتعذر. واضح. وهي تقع وصفا، وهي ماذا؟ الفصاحة تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم فتقول كلمة فصيحة، كلام فصيح، متكلم فصيح. حسب ما يعني بحسب، حسب ما يعتبر الكاتب، يعتبر يعني يلحظ، حسب ما يعتبر الكاتب اللفظ وحدها. يعني احيانا الكاتب يلحظ اللفظ لوحدها فتقول كلمة فصيحة، او مسبوكة مع اخواتها، يعني او حسب ما يعتبر الكاتب اللفظة مسبوكة مع اخواتها. مسبوكة يعني ماذا؟ تكون موجودة في ضمن اخواتها. اخواتها ماذا؟ الالفاظ والكلمات. واضح ولا؟ اذا اعتبر الكاتب اللفظة وحدها تصير فصاحة الكلمة، اذا اعتبر الكاتب اللفظة مسبوكة مع اخواتها الالفاظ تصير فصاحة الكلام. واضح ان شاء الله. حسب ما يعتبر الكاتب اللفظة وحدها هذه فصاحة الكلمة، او يعتبر اللفظة مسبوكة يعني ممزوجة ومجعولة مع اخواتها الالفاظ يعني فيصير فصاحة الكلام. المبحث الاول فصاحة الكلمة. فصاحة الكلمة تتحقق اذا تحققت شروط اربعة. الشرط الاول خلوص الكلمة من تنافر الحروف. احيانا الكلمة حروفها غير متوافقة، غير متوائمة ولا متلائمة، متنافرة. واضح؟ مثل واضح ولا؟ اذا الكلمات متنافرة تكون هذه الكلمة ليست فصيحة، اذا تنافرت حروف الكلمة. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون الكلمة ليست غريبة، خلوص الكلمة من الغرابة، والا اذا كانت الكلمة غريبة في الاستعمال فهي ليست بفصيحة. الشرط الثالث خلوص الكلمة من مخالفة القياس اللغوي، يعني الكلمة لابد ان تأتي على وفق الميزان والمعيار اللغوي. واضح ان شاء الله. الشرط الرابع لفصاحة الكلمة هو خلوص الكلمة من الكراهة في السمع، يعني بعض الكلمات اذا جاءت على السمع تكون ثقيلة في السمع. واضح او لا؟ كريهة، ولا بد من ان تكون الكلمة بعيدة عن الكراهة. هذه شروط اربعة ذكرها المصنف، وان شاء الله يأتي عليها التفصيل واحدا واحدا. هذه فهرسة اجمالية، ان شاء الله تأتي المباحث التفصيلية. المشهور بين علماء البيان وعلماء البلاغة اشتراط شروط ثلاثة، هي الشروط الثلاثة الاول: خلوص الكلمة من تنافر الحروف، وخلوص الكلمة من الغرابة، خلوص الكلمة من مخالفة القياس. الشرط الرابع جاء به السيد احمد الهاشمي هنا، تفرد به. واضح ولا؟ خلوصها من اين؟ من الكراهة في السمع. لكن هذا الشرط الرابع يمكن المناقشة فيه، وقد ناقش فيه التفتزاني اولا، وثانيا يمكن ارجاع هذا الشرط الرابع الكراهة في السمع الى الشرط الثاني الغرابة. لماذا هو كريه بالسام؟ لكونه غريبا. واضح ان شاء الله. الان نقرا هذه الامور ثم نشرح فيها واحدا واحدا. فصاحة الكلمة، اولا خلوصها من تنافر الحروف. هنا اشكال تدقيقي. الفصاحة هي الخلوص؟ الفصاحة امر وجودي ام عدمي؟ امر وجودي، والخلوص والزوال امر عدمي. واضح كيف الامر العدمي وهو الخلوص يحقق الامر الوجودي وهو الفصاحة. من هنا قال التفتزاني: الفصاحة ليست هي عين الخلوص، خلوص الكلمة من تنافر الحروف، من الغرابة، من الكرام، من المقالب. لا، الفصاحة لازم الخلوص، تحصل عند الخلوص، لأنها هي عين الخلوص. وضع ولا الفصاحة عين الخلوص؟ لا، الفصاحة أمر وجودي. واضح. والخلوص امر عدمي. الفصاحة لازم الخلوص، تحصل عند تحقق الخلوص، لان الفصاحة هي عين الخلوص. واضح ولا؟ عموما هذا اشكال فني، والمعنى في قلب الشاعر كما يقولون. البلاغة امور ذوقية يا اخوة، وليست امور عقلية تدقيقية. واو. فصاحة الكلمة تتحقق، فصاحة الكلمة بتحقق شروط اربعة. اذا اختل واحد من هذه الشروط الكلمة لا تكون فصيحة. الشرط الاول: خلوصها من تنافر الحروف، يعني خلوص الكلمة من تنافر الحروف. لتكون خلوص الكلمة يعني أن تكون الكلمة خالصة، لا يوجد فيها شائبة تنافر الحروف. من تنافر الحروف أن تكون الحروف متنافرة غير متوائمة. لتكون الكلمة رقيقة عذبة، تخف على اللسان ولا تثقل على السمع، فلفظ أسان أخف من لفظ فدوكس. فدوكس يعني ماذا؟ أسد أيضا، لكن فرق بين لفظة أسد وبين لفظة فدوكس. لفظة أسد خفيفة، ولفظة فدوكس فيها تنافر، كل حروفها متنافرة. ثانيا: خلوصها يعني الكلمة من الغرابة، وتكون مألوفة الاستعمال يعني عند العرام. ثالثا: خلوصها من مخالفة القياس الصرفي حتى لا تكون شاذة. الأدق أن يقال خلوصها من مخالفة القياس اللغوي لا القياس الصرفي. لماذا؟ إذا قرأتم علم الصرف هذا الأمر واضح وجلي. في الصار يذكر الميزان الصرفي الذي استنتج من كلمات العرب، لكن كما يقولون لكل قاعدة شواذ. واضح. وبالتالي بعض الكلمات تكون مخالفة للقياس والميزان والمعيار الصرفي، لكنها موافقة للقياس اللغوي، لأن العرب قد تكلمت بها. فاللغة من العلوم المعيارية أم من العلوم الذوقية؟ اللغة خاصة البلاغة من العلوم الذوقية التي تفتقر إلى الحس الصادق والذوق السليم، وليست من العلوم المعيارية التي فيها ضابطة معينة كالمعادلات الرياضية او الكيميائية او الفيزيائية. واضح ولا؟ وبالتالي قد تأتي كلمة مخالفة للميزان الصرفي لكنها جارية على وفق القياس اللغوي، فتكون الكلمة فصيحة او غير فصيحة؟ فصيحة. واضح ولا؟ ولذلك امير المؤمنين سلام الله عليه، هناك رواية لطيفة انه كلمة وردت في القرآن الكريم، قال بعضهم ماذا، ان العرب لم تقلها، وهذه كلمة اعجمية. أخذوا هؤلاء المحتجون إلى منطقة عربية ووجدوا هناك رجال شايب ها، وسألوا سؤال وأجاب بنفس الكلمة التي ادعوا أنها ماذا، أن هذه الكلمة غير واردة في اللغة العربية. فسكتوا بعد، واضح ولا؟ إذن خلوصها من مخالفة القياس اللغوي وليس الصرف، الصرف خطأ، وهذا القياس الصرفي من السيد الهاشمي هو الذي ذكر هذا المطلب، وإلا في المختصر لا يوجد، في المختصر يوجد مخالفة القياس، في البليغ يوجد مخالفة القياس اللغوي، هنا قال مخالفة القياس الصرفي فوقع في الاشتباه. واضح. خلوصها من مخالفة القياس الصرفي لا صح، مخالفة القياس اللغوي لأن الكلمة قد تخالف القياس الصرفي لكنها جاري على وفق القياس اللغوي حتى لا تكون شاذة. رابعا خلوصها من الكراهة في السام. جيد، الآن نشرع فيهم واحد واحد. الأمر الأول من فصاحة الكلمة تنافر الحروف. تنافر الحروف، بعضهم قال سبب تنافر الحروف قرب المخارج، المخارج مخارج الكلمة متقاربة. تعرفون انه اذا اردتم النطق بالكلمة، الكلمة تخرج من اماكن، بعضها من الحلق، بعضها من طرف اللسان، بعضها من الشفتين، بعضها من الخيشوم، واضح ولا؟ والضابطة لتشخيص مخرج الحرف تذكر في اين؟ في علم التجويد، يقال تأتي بالهمزة وتسكن الحرف او تشدد الحرف. مثلا لفظ الميم، ميم لكي تعرف من اين يخرج تضيف الهمزة، تقدم الهمزة وتسكن الميم او تشددها، تقول ام او ام. اذا تلاحظون تجدون ان الميم تخرج من اين؟ من الشفتين. ام ام. الباء اب اب. واضح. لكن مثلا حرف الهاء تقول اه اه، تجد ان الهاء تخرج من وين؟ من الحلق. لاحظ مثلا حرف النون ان ان، واضح يخرج من اين؟ من الخيشوم، من طرف الان. واضح او لا؟ هذا مطلب لطيف ظريف يذكر في التجويد. اذا اردت معرفة مخارج الحروف تأتي بالهمزة وتضيف الهمزة على الحرف وتشدد الحرف او تسكن الحرف. احيانا تأتي كلمة كل الحروف من اين؟ من مخرج واحد. اذا كلها من مخرج واحد من مكان واحد هذه الكلمة تصير صعبة، مثل هع خع، الهاء والعين والخاء والعين كلها من اين تخرج؟ كلها من الحلق. اه اح اخ، واضح ام لا؟ كلها من الحلق. هذه تذكر في علم التجويد، يقولون حروف الحلق كام؟ ستة، مجموعة في اوائل البيت الشعر الذي يقول اخي هاك علما حازه غير خاسرين. واضح ولا؟ اذا كانت الحروف متقاربة ومن مخرج واحد او مخرج متقارب كانت الكلمة متنافرة، متنافرة الحروف. اذا كانت المخارج متباعدة كانت الكلمة ماذا؟ ليست متنافرة الحروف. فالعلة الوحيدة والسبب الوحيد لتنافر حروف الكلمة هو تقارب مخارج الحروف. واضح؟ تسلمون؟ لا نسلم. نأتي بنقض وبمثال ننقض هذه القاعدة. ماذا تقول بثني؟ لفظة بثني فيها الباء والفاء والميم والياء. الباء والميم من شفة تخرج أم أب وضع ولا من الشفة، ومتقاربتين الباء والميم لكن خفيفة لا نجد تنافرا في الحروف، واضح او لا؟ لكن لفظة ملع، ملع الميم من وين تخرج؟ من الشفة. والعين من وين تخرج؟ من الحلق. لكنها ماذا؟ ثقيلة ومتنافرة الحروف. اذا في لفظة بفمي المخارج متقاربة وهي خفيفة غير متنافرة، لفظة ملاع المخارج متباعدة وهي ثقيلة ومتنافرة الحروف. واضح؟ إذن هذه الضابطة ليست بضابطة. واضح؟ قول آخر يقول المدار على طول الكلمة وقصرها، هذا القول الثاني. إذا كانت الكلمة طويلة، واضح ولا؟ فهذه الكلمة ماذا؟ هذه الكلمة متنافرة الحروف. وإذا كانت الكلمة قصيرة فهذه الكلمة ماذا؟ ليست متنافرة. وهذا يمكن النقل على بنفس ملاع بعد اقل الكلمات ثلاث، ميم ولام عين وايضا ثقيلة. واضح ولا؟ اذا ما هو المرجع لتنافر الحروف؟ المرجع لتنافر الحروف يا اخوة الذوق العربي السليم، هذا هو المعيار والضابطة. البلاغة بعد من العلوم الذوقية ليست من العلوم المعيارية الدقية. ولكي نحرز كون البلاغ الكلام بليغا نحتاج الى امور ثلاثة نرجع اليها، الامر الاول والثاني من العلوم، والامر الثالث امر ذوقي. العلم الاول هو علم متن اللغة، ترجع الى متن اللغة. اذا رجعت الى متن اللغة تسلم ماذا؟ صحة مادة اللغة. علم متن اللغة يفيدنا في تصحيح المادة اللغوية، هذا الأمر الأول الذي نحتاجه. الأمر الثاني نحتاج الرجوع إلى علم الصرف، قواعد الصرف. قواعد الصرف ماذا تفيدنا؟ سلامة صيغة اللفظة العربية واللغوية. والأمر الثالث الذي نحتاج إليه هو ماذا؟ الأمر الثالث الذي نحتاج إليه هو عبارة عن الذوق السليم، والذوق السليم نضمن منه سلامة معنى اللفظة اللغوية. إذن عندنا أمور ثلاثة نرجع إليها، الأمر الأول علم متن اللغة يفيد في تصحيح مادة اللفظة العربية، العلم الثاني قواعد الصرف تفيدنا في تصحيح صيغة اللفظة العربية، والأمر الثالث هو الذوق السليم. والذوق السليم ليس بعلم، وإنما فن يحصل من الأنس بكلمات العرب، فهذا ماذا؟ فهذا يفيدنا في سلامة المعنى. واضح؟ ولكي يتحقق الأنس، طبعا هذه الأمور التي ذكرتها كلها مذكورة في احدى الحواشي، الحاشية على رقم 4 خلوصها من الكراهة في السمع، هذه المطالب مذكورة فيها لكن فهرستها بهذه الفهرسة. واضح؟ يقول احد الادباء حينما سئل، وهو ليس من الموالين لامير المؤمنين سلام الله عليه، يقال له كيف انت وصلت الى هذا المقام البلاغي؟ يقول هكذا: قرأت 100 خطبة من خطب الأقراع يقصد أمير المؤمنين سلام الله عليه الأنزع البطين، ففاضت ثم فاضت، يعني حينما اختلجت في النفس كلمات أمير المؤمنين فاضت البلاغة العربية ثم فاضت. وهكذا أعرف أحد الشعراء شعره بليغ وبمجرد أن يجر القلم يكتب، حينما سأله أحد الأخوة وهو من الطلبة أيضا يقول أنا في الصف الرابع الابتدائي وكنت أحفظ ديوان المتنبي بالكامل، واضح أو لا؟ وأيضا أحد الأخوة من الطلبة سأل أحد الطلاب وجد إليه قصيدة جدا قوية، قال لا الآن ما نشوف منك هاي الأشعار، قال في ذلك الوقت كنت أقرأ في اليوم كذا قصيدة وأحفظ هلقد 1000 بيت، واضح أو لا؟ وإذا ترجعون يمكن أن تراجعوا ترجمة الجواهري في موسوعة شعراء الغريب، هناك يذكر أنه في الساعة يحفظ هلقد بيت، يعني أبيات جدا كثيرة تكفي. إذا اطلعت على أشعار فحول العرب خصوصا أشعار من؟ أشعار المتنبي وأشعار أبو تمام وأشعار أبو العلاء المعري، هؤلاء من الأقطاب، بعض هؤلاء طبعا هذا في العصر الإسلامي، وإلا في العصر الجاهلي امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى وإلى آخره، من هذه الكلمات إذا تحفظ تحفظ عندك مخزون في البداية تحفظ تحفظ، ثم بعد ذلك تبقى الممارسة، واضح إن شاء الله. زين. أما تنافر الحروف فهو وصف في الكلمة، وحسنا فعل ماذا المصنف؟ فهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، يقول بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج. من قوله بسبب كون الكلمة متقاربة المخارج ماذا نفهم؟ نفهم أن العلة الوحيدة لتنافر الحروف هو كون الكلمة حروفها متقاربة المخارج، يعني مخارجها واحدة أو متقاربة قريبة من بعض. بينما نفس المصنف في الحاشية ذكر في الحاشية نقضا على ذلك حينما جاء بلفظة ملع وبثني، بثني متقاربة المخارج وهي خفيفة، وملع متباعدة المخارج وهي ثقيلة. إذن هذه من قبيل، يقول من قبيل كون حروف الكلمة متقاربة المخارج. واضح. تنافر الحروف نوعان، إما شديد في الثقل وإما خفيف في الثقل. إن شاء الله تفصيل الكلام في تنافر الحروف في شدته وخفته يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.